بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 151 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي عصاي أتوكأ عليها، أعتمد عليها إذا أعييت أو وقفت على رأس القطيع عند الطفرة في الحاشية واحد، الطفرة الوثبة، أتابع بعون الله عز وجل، وأهش بها على غنمي، أخبط ورق الشجر على غنمي لتأكله، ولي فيها حفص مآرب، جمع مأربة بالحركات الثلاث، وهي الحاجة أخرى، والقياس أخر، وإنما قال أخرى ردا إلى الجماعة أو لنسق الآي وكذا الكبرى. ولما ذكر بعضها شكرا أجمل الباقي حياء من التطويل، أو ليسأل عنها الملك العلام فيزيد في الإكرام. والمآرب الأخر أنها كانت تماشيه وتحدثه وتحارب العدو والسباع، وتصير رشاء فتطول بطول البئر، وتصير شعبتها دلوى، وتكونان شمعتين بالليل، وتحمل زادة ويركزها فتثمر ثمرة يشتهيها، ويركزها فينبع الماء فإذا رفعها نضب، وكانت تقيه الهوام. والزيادة على الجواب لتعداد النعم شكرا، أو لأنها جواب سؤال آخر، لأنه لما قال هي عصاي قيل له ما تصنع بها، فأخذ يعدد منافعها. قال ألقها يا موسى، اطرح عصاك لتفرغ مما تتكئ عليه، فلا تسكن إلا بنا، وترى كنها ما فيها من المآرب فتعتمد علينا في المطالب. فألقاها فطرحها، فإذا هي حية تسعى، تمشي سريعة. قيل انقلبت ثعبانا يبتلع الصخر والشجر، فلما رآه يبتلع كل شيء خاف، وإنما وصفت بالحية هنا وبالثعبان وهو العظيم من الحيات، وبالجان وهو الدقيق في غيرها، لأن الحية اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والصغير والكبير. وجاز أن تنقلب حية صفراء دقيقة، ثم يتزايد جرمها حتى تصير ثعبانا، فأريد بالجان أول حالها وبالثعبان مآلها، أو لأنها كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان، وقيل كان بين لحييها 40 ذراعا. ولما قال له ربه خذها ولا تخف، بلغ من ذهاب خوفه أن أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها. سنعيدها، سنردها سيرتها الأولى، هو تأنيث الأول، والسيرة الحالة التي يكون عليها الإنسان غريزية كانت أو مكتسبة، وهي في الأصل فعلة من السير كالركبة من الركوب، ثم استعملت بمعنى الحالة والطريقة، وانتصبت على الظرف، أي سنعيدها في طريقتها الأولى، أي في حال ما كانت عصا، والمعنى نردها عصا كما كانت. وأري ذلك موسى عند المخاطبة لئلا يفزع منها إذا انقلبت حية عند فرعون، ثم نبه على آية أخرى فقال واضمم يدك إلى جناحك، إلى جنبك تحت العضد، وجناح الإنسان جنباه، والأصل المستعار منه جناح الطائر، يعني جناح الطائر، سميا جناحين لأنه يجنحهما عند الطيران، والمعنى أدخلها تحت عضدك. تخرج بيضاء، لها شعاع كشعاع الشمس يغشي البصر، من غير سوء، براس، آية أخرى لنبوتك، بيضاء. وآية حالان مع، ومن غير سوء، من صلة بيضاء كقولك ابيضت من غير سوء، وجاز أن ينتصب آية بفعل محذوف يتعلق به لام، لنريك من آياتنا الكبرى، أي خذ هذه الآية أيضا بعد قلب العصا حية، لنريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا الكبرى. فقرأها ابن السماك عند المأمون فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد، فما أسرع ما تنفد. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ركبانا على نوق رحالها ذهب، وعلى نجائب سروجها ياقوت، ونسوق المجرمين الكافرين سوق الأنعام، لأنهم كانوا أضل من الأنعام والعياذ بالله عز وجل. إلى جهنم وردا، إلى جهنم وردا والعياذ بأكرم الأكرمين، عطاشا وعيد. ونسوق المجرمين الكافرين سوق الأنعام، لأنهم كانوا أضل من الأنعام، إلى جهنم وردا، عطاشا، لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش، وحقيقة الورد المسير إلى الماء فيسمى به الواردون. فالوفد جمع وافد كركب وراكب، والورد جمع وارد، ونصب يوم بمضمر، أي يوم نحشر ونسوق، نفعل بالفريقين ما لا يوصف. أو اذكر يوم نحشرهم، ذكر المتقون بأنهم يجمعون إلى ربهم الذي غمره برحمته، كما يفد الوفود على الملوك تبجيلا لهم، والكافرون بأنهم يساقون إلى النار والعياذ بالله عز وجل، كأنهم نعم عطاش يساقون إلى الماء استخفافا بهم. لا يملكون الشفاعة، حال، والواو إن جعل ضميرا فهو للعباد، ودل عليه ذكر المتقين والمجرمين لأنهم على هذه القسمة. ويجوز أن يكون علامة للجمع كالتي فيه أكلوني البراغيث، والفاعل من اتخذ، لأنه في معنى الجمع، ومحل من اتخذ رفع على البدل من واو يملكون، أو على الفاعلية، أو نصب على تقدير حذف المضاف، أي إلا شفاعة من اتخذ، والمراد لا يملكون أن يشفع لهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا بأن آمن،